بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس الفقهي الجديد بعد انقطاع لأسبوع، ونحن في شهر ربيع الأول 15 منه عام 40 و400 ألف هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنستفتح بالأسئلة الواردة في الخدمة ثم نترك المجال للحاضرين. يقول السائل أن هناك تأمينا ثم تدفع فوقه 16 دينارا حتى يبطل الرجوع عليك في أي شيء، فما حكم دفع هذه الزيادة؟ التأمينات والإخوة كما تعلمون اليوم على السيارات وعلى المراكب وعلى البواخر وعلى المزارع والبيوت، هذه التأمينات منقسمة إلى قسمة: تأمين إلزامي فما كنت أنت ملزما به من القانون فلا إثم عليك فترتكبه بالقدر الملزم به، ولا يجوز للإنسان أن يزيد عليه، فترتكبه بالقدر الملزم عليه ولا يجوز للإنسان أن يؤمن زائدا عن المقدار اللازم. وهناك تأمين اختياري، فالاختياري لا ينبغي للإنسان أن يسير فيه، لأن التأمينات الموجودة اليوم التقليدية كلها تأمينات فيها ميسر وهو من باب القمار. أما التأمين التكافلي، التأمين التكافلي الذي هو من باب التكافل، يذهب ريعه بزعمهم إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين إذا زاد الربح عن قدر معين، فهم إن طبقوه أجروا وإن لم يطبقوه أنتم ليس عليكم إثم فيه. فالتأمين التكافلي جائز سواء كان من حيث الأصل المجبر عليه أو من حيث الزيادة، سواء كان في أمر يعني أنت مخير فيه أو لا، فما في بأس أن الإنسان يعمل تأمين تكافلي سواء كان تأمين صحي أو تأمين على السيارة أو غير ذلك، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز أن نقول إن ظاهرة الأمطار والسيول والوضع الحالي أن الله غضبان، وأن بالرغم من رحمة الله سبقت غضب في دونه؟ الأصل أن المطر رحمة من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى سماه غيثا، والله سبحانه وتعالى سقى به العباد والبلاد، ولكن الرحمة قد يجعلها الله سبحانه وتعالى نقمة، وهو سبحانه قادر على كل شيء، فيكون بسبب هذه الأمطار السيول المهدمة والمغرقة، ويكون بسبب هذه السيول الزلازل، يكون غير ذلك. فالإنسان إذا رأى رحمة الله عز وجل، رأى المطر، عليه أن يحمد الله ويشكره ويسأله أن يعيده أن نفسه وأهله وبلده من أن يكون ذلك عذاب. ولا شك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيوم وهي تتلبد وتسود، والرعد قد سمع صوته والبرق قد روي، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يتغير لونه، فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم استبشر وأنت على هذه الحال. قال: يا عائشة، وما يدريني أنه ليس بعذاب، وقد قال قوم: هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. فلا شك أن الرياح والعواصف وحتى البرق ربما يصيب بلدا بأكمله ويمحوه، وربما يصيب إنسانا، وربما تصيب الأموال فتتلف. أنا أذكر وأنا صغير أن برقا ضرب أرضا لرجل لم يترك حبة قمح له، ما نزل البرق إلا على أرضه، سبحان الخالق القادر على كل شيء. فينبغي للإنسان أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعوذ بالله من عذابه. يقول: هل يجوز أن نقول سوء الأحوال الجوية؟ ما في بأس إذا كان على سبيل الإخبار، الذي لا يجوز هو على سبيل الضجر، لا يجوز للإنسان أن يظهر الضجر من قدر الله عز وجل، فإن الرياء لا تأتي إلا بقدر الله، بل والهلاك لا يأتي إلا بقدر الله، كما أن الرحمات لا تأتي إلا بقدر الله، فلا يجوز للإنسان أن يظهر الضجر من أقدار الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: أنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي أنا مقلب الدهر، فالله عز وجل هو الذي يقلب كيف يشاء، يجعل هذه السنة سنة قحط، ويجعل هذه السنة سنة غرق، ويجعل هذه السنة سنة زرع، يفعل ما يشاء في ملكه سبحانه، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. يقول: هل يجوز أن نقول أذكار الصباح والمساء 3 مرات؟ ما ورد أنه 3 مرات نقوله 3 مرات، وما ورد أنه مرة نقوله مرة، وما ورد أنه 4 مرات نقوله 4 مرات، وما ورد أنه 7 مرات نقوله 7 مرات، وما ورد أنه 10 مرات نقوله 10 مرات، وما ورد أنه 70 نقوله 70، وما ورد أنه 100 نقوله 100. وأما النزيد على ما ورد فليس في أذكار الصباح ولا في المساء، زد في الذكر ما تشاء، لكن لا تقيده بأذكار الصباح والمساء، اجعله من الأذكار المطلقة. يقول: رجل متزوج وله أولاد صغار، ويوجد خلافات ومشاكل كبيرة بينه وبين زوجته، يستحيل الاستمرار في الحياة الزوجية فلا بد من الطلاق، ولكن نظرا لوجود أطفال صغار يحتاجون للأب بجوار الأم في التربية، اتفق على أن يتركها لتربية الأطفال في بيته والنفقة عليهم فقط دون باقي الحقوق الزوجية كالمعاشرة وغيره، وهو سيتزوج من امرأة فليأتم على عدم العدل بين زوجاته، علما بأنه اتفق مع الأولى على المسكن والنفقة فقط. يقول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هذه الآية نزلت في رجل كان له زوجة وكان يريد أن يتزوج عليها فأبت، فقال له لها: إما أن أتزوج وإما نطلقك، فكأنها أرادت أن تطلق، ثم رجعت إلى نفسها فقالت: لا لا تطلقني وأمسكني، ولكن لا أريدك أن تقربني. فرضي الرجل على هذا وأبقاها في بيته وهي تشرف على أولادها من قريب، ولا يكون بينهما يعني المحرمية منتفية لأن الطلاق لم يحصل، فهذا فيه خير للمرأة وفيه خير للرجل. فإذا كان الرجل قد اتفق مع زوجته الأولى أنها تبقى لتربية الأولاد ولها النفقة والسكن، ولكن ليس لها البيتوت وهي رضيت، فالأمر على ما تراضي المسلمون عند شروط، لكن إذا ما رضيت فلها أن تطلب الطلاق من الناحية الشرعية. متى يكون العدل واجبا بين الزوجة؟ هذه مسألة مهمة. إذا تزوج الرجل فطالبت الأولى بالعدل فحينئذ يجب له العدل. أما أنه قبل الزواج قال لها: أنا أريد أن أطلقك لأني لا أستطيع معاشرتك بهذه الأخلاق مثلا، فقالت: لا تطلقني، روح تزوج، خليني عند عيالي، ما في بأس، هذا أمر خير. ولذلك الله عز وجل سماه خير، قالوا: إن امرأة خافت من بعلها نشوزا، من البعل اللي هو الزوج، نشوز يعني أنها لا يسمع كلامها ولا يبالي بها، أو إعراضا ما يحبها ولا يلتفت إليها، فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فسمى الله الصلح بين الزوجين خير، لذلك ينبغي العدل بين الزوجات في الأصل، لكن إذا أراد أحد الزوجين يطلق الآخر فطلبت الزوجة أنها تتنازل عن بعض الحقوق مقابل إبقاء الزوجية، هذا أمر محمود. نفس هذا الكلام لو أراد الرجل يتزوج وعنده أولاد وزوجة، فقال للثانية: عندي أولاد وزوجة وأنا منشغل بهم، ما أستطيع أن أتزوجك وأتيك ليلة بليلة مثلا. قالت: أنا راضي، المهم أني أكون زوجة لك، ولو تأتيني بأسبوع مرة مثلا. تنازلت عن حق البيتوتة، هذا أمر مباح. يقول مسلم أمريكي يريد أن يسمي مولوده عفان، هل هذا اسم يجوز؟ نعم، عفان اسم جائز، ما في أي إشكال فيه. وهناك من الصحابة والتابعين من اسمه عفان. يقول: سمعت أنه محرم أن يصلي الإنسان في اللباس الذي ينام فيه، هل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، غير صحيح. يجوز للإنسان يصلي في ثوبه لو نام فيه، بل ما كان للصحابة ثياب إلا ثوب واحد. ولكن لعل مراد السائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي بثياب النوم الخاصة للنوم، يعني أنه لابس دشداشة نوم، هل يصلي في هذا؟ مكروه، لأن الله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآية وإن كانت نازلة في شرط من شروط الصلاة وهي ستر العورة، إلا أنها عامة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فعلى المسلم أن يتزين للصلاة، لكن لو صلى بثوب النوم وعلى عاتقيه من ثوب النوم شيء وعورته مستورة، فلا شك أن الصلاة صحيحة باتفاق العلماء. يقول: ما حكم العربون إذا فسخ المشتري البيع؟ العربون تعرفونه، هو ما يأخذه أحد المتبايعين من الآخر لضمان الشراء، وهو من سعر المبيع. فإذا أراد أحد المتبايعين أن يفسخ، هل يجوز أخذ العربون أو لا يجوز؟ في خلاف بين الفقهاء، والصحيح من أقوال أهل العلم أن أخذ العربون جائز، الصحيح من أقوال أهل العلم أن أخذ العربون جائز، لكن تركه أولى. لماذا تركه أولى؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما في بيعته أقال الله عثرته. من أقال مسلما في بيعته أقال الله عثرته. ولكن لو أخذ العربون جائز. لماذا يجوز أخذ العربون؟ لأن المؤمنون عند شروطهم، هذا أولا. ثانيا، لأن الموافقة على البيع فوت على البائع، فوت على البائع شيئا مما كان يحتاج إليه. يقول: هل يشرع قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة من صلاة العشاء إذا أطال الإمام في القيام؟ ليس فقط في صلاة العشاء، بل في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، إذا أطال الإمام الصلاة بعد الفاتحة فلك أن تقرأ. وإنما القراءة ليست سنة ولا جائزة، ما في إشكال أنها جائزة، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يقرأ، أحيانا يقرأ، ولكن ليس سنة وإنما هو مباح. يقول: هل تجهر المرأة في الصلاة الفردية وأيضا صلت بالنساء إن كانت صلاة جهرية؟ أما إذا صلت المرأة بالنساء تصف في وسطهن الصف الأول منهم وتجهر بالصلاة ولا شك. أما إذا صلت منفردة فهل تجهر؟ الجواب نعم، إذا كانت الصلاة جهرية تجهر، ما دام أنها في بيتها ولا أحد يسمع صوتها. يقول: كيف يبدأ المبتدي في حفظ الحديث ومن أي كتب؟ المبتدي في حفظ الحديث يبدأ بحفظ الأربعين النووية، ثم يبدأ بحفظ عمدة الأحكام، ثم بعد حفظ عمدة الأحكام يحفظ زيادات الحافظ ابن حجر الموجودة في بلوغ المرام، ثم بعد هذا إذا أراد أن يتوسع يحفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ثم يحفظ الزيادات، نسأل الله أن يفتح عليه. يقول: بالنسبة لكفر تارك الصلاة، هل الحكم الشرعي بكفر ينطبق على من ترك صلاة واحدة متعمدا أم على من ترك الصلاة بالكلية؟ وما هو القول الراجح؟ كفر تارك الصلاة متكاسلا فيه خلاف بين العلماء. جمهور العلماء أن من ترك الصلاة متكاسلا ليس بكافر، حكمه حكم مرتكب الكبائر. ورواية عن الإمام أحمد أنه يكفر بتركه الصلاة. ثم الذين قالوا بأن من ترك الصلاة يكفر اختلفوا فيما بينهم، يكفر بترك كم فرض؟ منهم من قال بترك فرض واحدة، ومنهم من قال بترك ثلاث صلوات، ومنهم من قال بترك ثلاثة أيام. على كل حال بالنسبة لهذا الحكم على المعين يرجع فيه للقاضي والمفتي والحاكم، يرجع فيه للقاضي والمفتي والحاكم. أما نحن فنحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. والراجع عندنا أن من يصلي أحيانا ولا يترك الصلاة أحيانا ليس بكافر، وإنما الكافر هو الذي لا يصلي بالكلية. يقول هل يجوز إعطاء موظف الألعاب مال مثلا دينار مقابل يجعل ابني يلعب باللعبة بدون أن يخصم من بطاقة الألعاب؟ هذا من الغش والخداع، هذا من الغش والخداع ومن الرشوة. فجمعت بين الرشوة وبين الخداع وبين الكذب، نسأل الله السلامة والعافية. هذا غش وخداع ورشوة وكذب، لا يجوز. يقول هل يجوز تغطية وجه المرأة بالصلاة؟ نعم يجوز إذا كان أمامها أجانب، يجوز إذا كان أمامها أجانب بشرط واحد، وهو أن لا يكون لا يكون الغطاء مسببا لها إتلاف القراءة. حتى الرجل، لماذا كره للرجل المصلي وهو متلثم؟ لأن التلثم يمنع الإنسان من صحة القراءة. من هذا الباب يقول هل تشغيل الحواجب يمنع وصول الماء للحاجب أثناء الوضوء والاغتسال؟ يمنع لا يمنع ما أدري، هذا يسأل عن من يستخدم، أنا كيف أعرف يمنع ولا ما يمنع؟ هل يمكن أعرف؟ أنا ما أعرف، لكن ظننت أنها ستسأل هل يجوز لأن تشطر أو لا يجوز. الذي أميل إليه وأدين الله به أن تشطير الحواجب هو داخل تحت عموم تغيير خلق الله، وأنها تريد أن تري الناس شيء وهي في الواقع شيء آخر، أن هذا أمر لا يجوز. تخرج أمام النساء وتقول انظروا إلي أنا حواجبي كذا وكذا، هذا ما يجوز، هذا كذب، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ما حكم من يجمع الصلاة لأنه ذهب لمنطقة الخيران مثلا أو منطقة العبد؟ إذا كان يجمع بين الصلاتين لحاجة السير فلا بأس، أما إذا كان يجمع لأنه مسافر فالذاهب إلى الخيران ليس بمسافر، والذاهب إلى العبدلي ليس بمسافر، لا في عرف الكويت ولا في عرف الشام ولا في عرف أحد من أهل البلد. ما في أحد من أهل البلد تقول له وين راح، يقول لك أنا مسافر، حد يقول راح الخيران، راح الشالي، راح المزرعة، راح العبدلي، ما حد يقول أنا مسافر. ولذلك حتى لما أنت تدق عليه تليفون ما يقول لك أنا مسافر خارج البلاد، حتى في الواتساب ما يكتب أنا خارج البلاد، ما يكتب أنا مسافر، هذا دليل أنه ليس بمسافر. يقول هل أبدأ بقراءة المختصرات أم الكتاب كامل كمختصر زاد المعاد أو زاد المعاد كامل؟ مختصر رياض الصالحين وزاد الصالحين كامل. الإنسان إذا أراد أن يقرأ كتبا فعليه أن يقرأ المختصرات ثم يقرأ المطولات، لأن هذا أثبت للمعلومة. يقول السائلة أنا مريضة والحمد لله، سؤالي إذا الأب عايش الإخوان لهم حق علينا أم لا؟ أسأل هذا السؤال شرعا وقانونا، لأني أنا عندي أحد إخواني يقول عن أبوي أنه مخرب وما لكم شغل فيه، أنا المسؤول عليكم، وأبوي دائما يسكته وهو يسكت أبوي، هل هو يحق له السلطة على الثمان بنات والأم ولا لا؟ وكله يمن على الصرف للي يصرفه. أما بالنسبة للإخوان هل لهم حق على البنات لا شك أن للإخوة حق على شقيقاتهم شقيقاتهم إذا كنا أصغر منهم، أما إذا كنا هن الكبار فهن حقهن عليهم، ولا بد من احترام الكبير، وليس حق الأخ كحق الأب قط. وما دام الأب موجود ويدعي الأخ الأكبر أن أبوه مخرب فهذا من العقوق، فعليهم أن ينصحوا أخوهم هذا، أن ينصحوا أخاهم وأن يبينوا له الذي يفعله خطأ. ثم ليس له أن يتمنى فيما يصل، لأن المنة تذهب البركة وتذهب الأجر، وإذا كان يصرف من مال الأب فليس له فيه أي منة لا شرعا ولا عقلا. وما دام أن الأب لا يحسن التصرف فله هو أن يتصرف في البيت بما يصلح حال البنات بالمعروف. يقول: هل يجوز أكل الحية والعقرب في حال التجميل؟ يأكلون الحياة والعقارب؟ ها؟ يعني في حال عسكرية ملزمين يعني. إذا كان الأصل أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز، هذا هو الأصل. لكن إذا كان من باب الدربة والتدريب هل يجوز أو لا؟ الصحيح أنه لا يجوز التدريب على المحرمات، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: هل إذا كان لابد يجيبون لهم شيء ما يحبونه يأكلون، يعني مثلا يجيبون له قنفذ، القنفذ فيه خلاف بين العلماء فيجيبون له يأكل القنفذ بدلا، ما يجيبون له شيء محرم بالاتفاق. يقول: هل شعر حلق شعر القبل والأنثيين وما حوالي الدبر جائز؟ ما هو جائز فقط بل يجب. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الشعر الموجود فوق العانة وما حول الأنثيين يعني الخصيتين وما على الدبر يجب إزالته، لأن هذه مجمع القاذورات، فإذا ما أزلته كيف تستنجي بالحجارة؟ تصور معي أنت في البر وما عندك ماء والشعر موجود، كيف تستنجي بالحجارة؟ راح يتعلق شيء بالشعر ولا لا؟ إذن يجب إزالة هذا الشعر. يقول: هل نستعيذ بالله من الشيطان إذا سمعنا نبح الكلب وإذا رأينا شهاب ونحن في البر؟ الجواب نعم، نتعوذ بالله من نباح الكلاب لأنها ترى الشياطين. وأما بالنسبة لرمي الشهب الشياطين فهذا ثابت، لكن التعوذ غير ثابت. يقول: حكم الشراب من كأس أو فنجان طرفه مكسور، يعني إذا عندنا كوب طرف منه مكسور فيكره الشرب في هذا الكوب أو في هذا، لكن من هذا الصحن الذي طرفه مكسور مكروه، فماذا يفعل الإنسان إذا اضطر إلى الأكل فيه أو الشرب فيه؟ يشرب من الجهة التي لا كسر فيها ويأكل من الجهة التي لا كسر فيها. يقول: ما حكم قول قدس الله روحه؟ هذا القول منتشر حتى بين أهل العلم، لكن الصواب تركه، والصواب الدعاء بالرحمة رحمه الله، لأن رحمه الله يشمل الروح والبدن. أما قدس الله روحه فهذا خاص بالروح، وكأن هذا فيه شيء من كلام المعتزلة الذين يزعمون أن العذاب والنعيم على الروح دون البدن، فتركه أولى. يقول: ما أفضل كتاب لدراسة الأسماء والصفات؟ أفضل كتاب لدراسة أسماء الله وصفاته من حيث كتاب أولي هو كتاب قواعد الأسماء والصفات لشيخنا الدكتور محمد بن خليفة التميمي، ثم بعد هذا يرتقي إلى كتاب شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، ثم يرتقي إلى كتاب أكبر وأوسع وهو كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم يرتقي فيقرأ كتاب التوحيد لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله. يقول: ما حكم قراءة القرآن عند القبر؟ قراءة القرآن عند القبر بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. أما ما جاء عن ابن عمر أنه أمر كما عند البيهقي بسند ضعيف أنه أمر أن يقرأ عند قبره بآخر آيتين من سورة البقرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهذا ضعيف لا يثبت. يقول: ما حكم جمعية الموظفين؟ الموظفين هل يقصد الجمعيات التعاونية اللي بين الناس؟ قل لنا جمعيات يعني اللي يسوونها الناس، كل عشر يشتركون ثم كل واحد يدفع يعني 200. الصحيح الذي أرى أنه لا يجوز، لأنه من باب القرض الذي يجر النفع، ومن أهل العلم من يجوزه. يقول: هل صحيح ما جاء في مصنف عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب أن جثة الأنبياء لا تبقى أكثر من 40 يوما في الأرض ثم ترفع؟ هذا وإن ثبت عن سعيد بن جبير فإنه أولا منقطع، لأن سعيد بن جبير ليس بالصحابة تابع. ثانيا، هذا لا يعارض ما جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على الأنبياء على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما ثبوت هذا الأثر عن سعيد بن المسيب فلا يحضرني الآن فيه شيء. يقول: هل الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ يقع عليهم عند موتهم ما يقع البالغين من ضمة القبر وسؤال الملكين؟ هذا فيه خلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحديث عام، حديث ما من ميت يموت إلا ويأتيه ملكان فيسأل عنه، الحديث عام. يقول: هل يوجد مختصر لفتح الباري؟ نعم، يوجد مختصر لفتح الباري وهو مطبوع ومتداول. يقول: هناك الصبغ للأظافر الشركة المصنعة قد كتبت عليه أنه نافذ للماء، يعني ينفذ من الماء، هل يصح الوضوء والغسل معه؟ والله كلام الشركة غير معتبر لأنها في موضع تهم، ولكن الواقع ينظر فيه، هل له جرم أو ليس له جرم؟ كيف نعرف أن له جرم أو ليس له جرم؟ إذا وضعنا عليه مواد الإزالة يزال أو لا يزال؟ إن كان بمواد الإزالة تزول معناه أن له جرم، إن كان لا تزول مع مواد الإزالة معناه أصبح جزءا من الظفر مثله مثل الحناء مع الشعري. نعم. يقول: ما حكم إسقاط الشقة على الشقة المجاورة على شقتي من قبل البائع في عقد بيع الشقة وكان هذا شرط في العقد؟ هذا شرط باطل، وكل شرط مخالف لنص شرعي فهو شرط باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرط الله أحق. وكل شرط أو أمر ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا اشتريت شقة وجارك أو الذي اشتريت من الشقة اشترط عليك أن ليس لجارك شفعة فالبيع صحيح والشرط باطل. يقول: عندي طفل عمره 3 سنوات لا يحسن الوقوف ولا الجلوس بالصلاة بالمسجد، وافتتن به في الصلاة لكثرة حراكه ويشغل المصلين، فقررت أن لا أخذه معي حتى يتعلم في البيت بالرغم أنه يحسن الصلاة في البيت، فقررت أن أخذه ولكن يفعل مثل ما يفعل في السابق فأتركه، فعندما يسمع الأذان يقف لي عند الباب ويبكي بكاء شديدا إلى حد الصراخ، فماذا أفعل؟ إيتي به إلى المسجد ولكن عاقبه عقابا لا ليس فيه ضرب وليس فيه توبيخ، وإنما قل له: إذا أنت هدأت في الصلاة سأخذك كل يوم، إذا لم تهدأ لن أخذك مثلا، أو قل له: إذا هدأت في الصلاة فأنا لن أوقفك، إذا ما هدأت في الصلاة فأنا أوقفك وأعاقبك وأمرك بالوقوف، ها، ونحو ذلك، لكن لا يمنع الصبيان المساجد. يقول: من دراسة الابتدائية وحتى الثانوية كنت من الأوائل والله الحمد، قد أنست في نفسي علامة الحب والفاء والذكاء، وإذا استخدم نفسي في طلب العلم لأنني أحب طلب العلم، نسأل الله يثبته. وأرجو من الله أن أكون عاما. آمين. يقول أريد منكم نصيحة وخطة لطلب العلم تناسب وقتي وسني وتوجيعا المتون الذي أقتصر على حفظه في كل باب، علما أن شغلي يأخذ مني تقريبا ثلث وقتي وعمري 25 عاما ومتزوج. الأمر سهل جدا ولله الحمد والمن. إذا كان ثلث وقتك يذهب للعمل فيبقى لك الثلثان، قسم الثلثين إلى ساعة لأهلك وساعة لنفسك، فالآن باقي لك قسمه إلى قسمين، قسم للنوم وهو الأكبر وساعتين لطلب العلم حفظا وفهما. وأما كيف تطلب العلم فترسل إن شاء الله عز وجل على خدمة الدروس رسالة تطلب فيها جدول المتون العلمية للحفظ، بإذن الله عز وجل يرسلون لك الجدول المعمول الذي يجب على كل طالب علم أن يحفظ فيه المتون مرتبا. يقول سؤالي عند الركوع هل نباعد العضدين عن الجنبين؟ الجواب نعم، نباعد العضدين عن الجنبين إذا كنا في الركوع في الصف، وأما إذا كنا في حال الانفراد أما إذا كنا في حال الصف وكان البعاد يضر من في جوانبنا فحينئذ نقربهما. يقول هل لبس الذهب والحرير للرجال يعد من الكبائر؟ نعم، الذهب لبس الذهب والحرير للرجال من الكبائر إذا كان بدون حاجة ولا ضرورة. يقول هل يجوز زراعة شعر الرأس للمرأة والرجل؟ وهل يجوز زراعة لحية الرجل؟ يجوز زراعة شعر الرأس للمرأة والرجل وزراعة لحية للرجل، هذا أمر مباح إن شاء الله عز وجل. يقول أنا رجل كويتي ولدي غنم في السعودية، هل أقصر في الصلاة إذا وصلت إلى غنمي؟ في الطريق نعم، أما إذا وصلت إلى غنمك فأنت وصلت إلى مالك وإلى مسكن متاعك، فليس لك أن تقصر ولا أن تجمع. طيب نكتفي بهذا القدر لأن الأسئلة كثيرة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل في المحاضرة القادمة، نفتح المجال لك. أيوب تفضل. للنساء غير المحجبات أن يدخلن المسجد، إذا كان يدخل في مصليات النساء ما في بأس إذا كان يدخلن في مصليات النساء، لأني أنا أعرف في بعض البلدان الأوروبية المرأة تكون متبرجة ثم تريد الصلاة فتدخل المسجد وهي متبرجة، ثم تجد في المسجد يعني عباية تامة معلقة فتأخذ العباية وتصلي، ما في بأس. نعم، يعني صلى الرجال ما يدخل لا المتبرجة ولا غير المتبرجة. نعم طبعا. الأناشيد التي يسمونها إسلامية منقسمة إلى قسمين، أناشيد فيها غلو وكذب مثل هذا النشيد الذي ذكرته أنهم يقولون عن النبي لا ظل له وأنه كذا وكذا وأنه يعلم الغيب أو أنه نوراني يعني ليس من نطفة ولا من بني آدم، فهذا كله من الشرك والبدع لا يجوز نشره. ومن هذا النوع أيضا من الأناشيد التي فيها الكذب السند لنا والهند لنا، هذا كله من الكذب، ليس الآن شيء لنا. نسأل الله عز وجل يعيد للمسلمين قوتهم ووحدتهم. والقسم الثاني الأناشيد التي ليس فيها غلو ولا كذب، فهذه لا بأس بها لكن بشرط أن لا يكون معها الدف ولا يكون معها الآلات المحرمة والأصوات المنغمة. نعم حياك. باروكة. نعم بالنسبة هل يجوز الإنسان في 12 من ربيع الأول أن يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم على صورة مجلس يذكر الأولاد بحياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسأل أنفسنا سؤالا واحد، هل هذا العمل فعله الصحابة والتابعون والأئمة المرضيون، أم أن هذا من محدثات الفاطميين العبيديين الإسماعيلية الباطنية، أم أنه مدخول علينا من النصارى احتفلوا بميلاد نبي فاحتفلنا؟ إذن هذا أمر غير مباح، لماذا خصصت هذا الوقت؟ لماذا؟ معناته أنك أنت تأثرت بالبدع الواردة، تأثرت بالنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يذهب على أذهاننا في أي وقت، يجب أن تجلس معالك وأولادك وتعلمهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت. ثم مما يدل على بطلان هذا العمل أن ربما يقول لك أحد أولادك متى مات النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له في 12 من ربيع الأول، يقول لك لماذا لا نحزن إذن، لماذا نظهر الفرح؟ ها، هذا كلام باطل. الحزن باب أولى، لأنه يعني لا شك أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو خير للأمة، بعثته أعظم. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما أرخوا ما أرخوا من الميلاد، مفارقة للنصارى من جهة، ولأن الهجرة هي السنة الفارقة بين الإسلام والكفر من جهة أخرى، هم ينظرون لعظمة الشعر، فهذا أمر غير مباح. بالنسبة لزراعة الشعر الذي قلنا أنه يباح هو الشعر الذي يكون من نفس شعر الإنسان، أما أن يأتي بالباروكة ويضع على رأس الإنسان فهذا أمر لا يجوز، محرم. نعم تفضل. مساهمة في الجمعية، إذا كانت في الجمعية أنت مساهم في الجمعية، يعني أنت تسأل عن حكم المساهمة ولا تجيب رقم واحد ثاني؟ فاهم أنا. إذن هو أخوكم يسأل عن حكم المساهمة في الجمعيات التعاونية، يعني مثلا تذهب أنت إلى الجمعيات بالنسبة للوافدين، مثلا لو ذهب إلى لولو هايبة أو ذهب إلى مركز سلطان يعطون البطاقة، هذه البطاقة يجمع فيها النقاط والمساهمون تجمع لهم النقاط، ثم في نهاية العام يعطون جوائز أو يعطون أرباح، هل هذا مباح أو لا؟ هذا ينظر فيه إلى نفس ما يباع في الجمعيات. إذا كانت الجمعيات خالية من الدخان، خالية من بيع المحرمات، فهذه المساهمة ما فيها بأس أبدا باتفاق العلماء. أما إذا كانت الجمعية فيها بعض المحرمات فمن المعاصرين من يجوز المساهمة فيها، لكن بشرط إخراج نسبة معينة لتطهير المال، لكن هذا تطهير المال في نظري ليس له أصل شرعي. نعم تفضل. ألعاب الأطفال اللي فيها صور مثلا لعب للدمية مثلا أو دب مثلا، هذا يعني الذي عليه جماهير العلماء أنه إذا كان الوجه غير ظاهر ما في بأس، إذا كان الوجه غير ظاهر أنه لا بأس، يعني يحطون له أنف مثلا من الحجر ولا يظهر إلا والأذن من نفس القماش لا بأس. أما إذا كانت الدمية على صورة إنسان حقيقي فالصحيح أن هذا يمنع منه الأطفال، هذا يمنع منه الأطفال. وأما بالنسبة للصور على الملابس فهذا مكروه، والكراهة متوجهة إلى الوالدين وليس إلى الطفل. نعم. آخر سؤال من يسأل؟ أنت سأل؟ طيب آخر سؤالين قل. أحسن الله يجزيك. إذا وصل للإنسان ميراث الوالدين وهو يعلم أن والده في حال حياته لم يعطى شقيقاته من هذا الميراث عن جده الذين هم عمات الوالد العالم، ماذا يفعل؟ نعم هذا سؤال مهم. يقول إذا مات الوالد فورث الإبن من أبيه وهو يعلم أن أباه لم يعطي عماته من إرث أبيهم أبيهن، فماذا يفعل؟ هنا ما دام أن الأب مات فهو إذا أراد أن يبرئ ذمته فعليه أن يرجع إذا كان يقدر أن يأخذ من مال أبيه إذا كان هو الوارث الوحيد، أن يأخذ من مال أبيه بمقدار حقوقهن ثم يقسم الباقي على التارك. وإذا كان أحد الورث لا يرضى فالإثم على الأب وهو يأخذ المال، ليس عليه شيء إن شاء الله. نعم. طب إيه آخر سؤال. من قال مسلما بيعته وقال الله عثرته، يعني واحد اشترى منك سيارة فقال لك عطني السيارة 3000، قلت له موافق، بعدين راح شاور أبوه ولا أمه ولا أخوانه قالوا لا لا السيارة تشتري، فجاء وقال لك يا أبو فلان تكفى أقلني من هذه البيعة ما بيها. قلت له أبشر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال الله مسلما بيعته أقال الله عثرته، هذا أدور هذه، هذا معنى الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.